اللي يسويها مسل عنده ليه؟ بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الحافظ جبل الحفظ أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب الصوم، بسم الله الرحمن الرحيم. باب وجوب صوم رمضان، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ فقال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شاء فليصمه، ومن شاء أفطر. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن نبدأ بالتعليق على ما في كتاب الصوم من صحيح البخاري، أحب أن أحدثكم بالحديث المسلسل بالأولية: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فقد سمعت هذا الحديث أول ما سمعته من شيخنا شمس الدين السلفي رحمه الله عن الشيخ حماد الأنصاري، وسانيد شيخ حماد معروفة لديكم. كذلك سمعت هذا الحديث عن عدة من المشايخ، منهم الشيخ عبد الوكيل ابن العلامة المحدث الشيخ عبد الحق الهاشمي، والشيخ ثناء الله الزاهدي المدني، والشيخ ثناء الله الزاهدي الأصولي، وآخرين من أهل العلم. أما أسانيدي إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري فهي متنوعة، لكني سمعت البخاري كاملا ولله الحمد على عدة من المشايخ بأسانيدهم الموصولة إلى الإمام البخاري، كما أجازني جمع منهم بصحيح البخاري، وممن سمعت من البخاري كاملا الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي، الشيخ ثناء الله المدني، الشيخ محمد إسرائيل الندوي، وآخرين منهم. وأما سماعي لبعضه وإجازته لما بقي من البخاري، فقد سمعت بعض البخاري من شيخنا الشيخ شمس الدين السلفي بأسانيده المشهورة، كذلك قرأت بعض البخاري على الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمة الله عليه بأسانيده المشهورة. الإمام البخاري رحمه الله لما وضع هذا الصحيح اعتنى فيه عناية فائقة كما تعلمون في جهتين، جهة الرواية وجهة الدراية. أما جهة الرواية فالكل يشهد له، وذلك لإجماع الأمة على أن أصح كتاب بعد كتاب الله هو البخاري. وأما من جهة الدراية فيظهر لطالب العلم ذلك من جهتين، من جهة دقة ألفاظ البخاري سواء في كتبه أو في تبويباته، والجهة الثانية عمق مأخذ البخاري. البخاري رحمه الله دقيق العبارة عميق المأخذ، فهو ينظر إلى النص من حيث ما يستفاد من النص مطابقة أو تضمنا أو التزاما أو مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة أو من فحوى الخطاب. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر وغيره: أتعب البخاري من بعده في عظيم غور تبويباته. هذا هو عين الفقه، أن الإنسان يعرف كيف يستنبط من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: كتاب الصوم. طبعا في أكثر الروايات التي رويناها البسملة موجودة قبل أي كتاب، البسملة موجودة قبل أي كتاب، أما التبويبات فليس في أي منها البسملة إلا في كتاب التفسير، ففي بعض التبويبات هناك البسملة أثبتت في بعض الروايات، لكن الروايات بالاتفاق بعد قبل كل كتاب هناك بسم الله الرحمن الرحيم. وكأن البخاري رحمه الله لما انتهى من أي كتاب كان يستأنف الكتاب كأنه كتاب مستقل، ثم جمع الكتاب إلى الكتاب فسمي الجامع الصحيح. ولذلك لما زاد على كتاب الأدب سماه الأدب المفرد، هو نفسه الموجود، كتاب الأدب موجود في صحيح البخاري، لكن زاد عليه زيادات غير موجودة في صحيحه فسماه الأدب المفرد. لماذا البخاري رحمه الله أخر كتاب الصوم عن الحاج؟ هذا سؤال مهم، مع أن الذي في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة البقرة مثلا، وهي السورة الجامعة لأحكام الإسلام، فيها أكثر من 90% من أحكام الإسلام، هذه السورة رتب فيها أركان الإسلام كترتيب الحديث المعروف: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالله جل وعلا أول ما ذكر في القرآن من الأوامر: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ونهى عن ضده والشرك، فلا تجعلوا الله أندادا. ثم جاءت شهادة أن محمد رسول الله بالتضمن: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ثم لم يأتي أمر إلا جاء: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم جاءت الأحكام الأخرى والآيات الأخرى حتى جاء ذكر الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ثم جاء: وأتموا الحج والعمرة لله. فأركان الإسلام مرتب في سورة البقرة كترتيب الحديث المشهور. فلما أخر البخاري كتاب الصوم وجعله بعد كتاب الحج؟ الجواب أن البخاري رحمه الله رأى أن الحديث الذي فيه تقديم الصوم، تقديم الحج على الصوم، أصح. وهذه رواية قيل لابن عمر: والصوم وحج البيت لمن استطاع؟ قال: لا، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وحج البيت وصوم رمضان. فأصر على هذه الرواية. فهذا الذي جعل البخاري يعتمد على تأخير الصوم. الكتاب مصدر، كتب يكتب كتابا، والمصدر في اللغة العربية إنما يؤتى بها لأحد معنيين: إما المقصود من المصدر الفعل كتبت، وإما المقصود من المصدر المفعول مكتوب. فإذا أطلق المصنف قال كتاب، وهو يأتي كثير في القرآن، المصدر أحيانا يراد به الفعل، أحيانا يراد به المفعول، أحيانا يراد به المعنيين معا، ولذلك يؤتى بالمصدر. فلما قال كتاب أتى بالمصدر كتب يكتب كتابا، علمنا أن مراده رحمه الله: هذا مكان كتبت فيه أحاديث الصوم، أو هذا مكتوب فيه أحاديث الصوم، على صيغة اسم المفعول. ثم قال رحمه الله: كتاب الصوم، ولم يقل كتاب الصيام، مع أن الذي في القرآن: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وهذا واجب، بكرة إن شاء الله واحد منكم يأتيني بالفائدة، لأن الله عز وجل قال: كتب عليكم الصيام، بعدين قال: وأن تصوموا خيرا لكم، وأن تصوموا خيرا لكم. فما الفرق بين الصيام وبين الصوم؟ صام يصوم صوما، صوم مصدر، صام يصوم صياما، مصدر. ما الفرق بين المصدرين؟ البخاري رحمه الله اعتمد لفظ الحديث: وصوم رمضان. والفرق بين الصيام والصوم هذا إن شاء الله واجب تبحثونه لعل ننتفع منه جميعا. كتاب الصوم يعني أحاديث المجموعة فيما يتعلق بالصوم. هل المقصود بالصوم هنا الذي هو الفعل، أو المقصود به المفعول الذي نؤجر عليه؟ هذا هو البحث، مجال البحث. لما ننظر إلى أحاديث البخاري رحمه الله نجد أنه رحمه الله لم يتكلم عن الصيام المجزي، إنما تكلم عن الصيام الذي هو مجز للفرض ومؤد للكمال. فإذا المقصود به الصوم، يعني ما هو مكتوب فيه مما يتعلق بالصيام كله. ثم قال: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقول الله، هذا صنيع البخاري كثير في جميع الأبواب والكتب، أنه يضع الباب، باب وجوب صوم رمضان، وقول الله. هذا الواو عطف على ماذا؟ باب وجوب صوم رمضان وقول الله. الباب معروف لديكم هو المدخل إلى الشيء، لأن الفقهاء رحمهم الله، فقهاء الحديث وفقهاء المسلمين، يجعلون الكتاب كالبيت، ثم يجعلون البيت على بناء الدور، وكل دار له باب. فلما يقولون باب أي مدخل لمعرفة ما كان به وجوب صوم رمضان، وجوب صوم رمضان. الوجوب معروف معناه في اللغة الواجب، يعني اللازم. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت ولزمت الأرض، فإذا وجبت هنا وجوب صوم رمضان. الواجب المقصود به أي أنواع الوجوب؟ الحكم التكليفي، الحكم التكليفي وجوب صوم رمضان. ممكن أن نقول باب وجوب صوم رمضان بالقطع، وممكن أن نقرأ الباب بالإضافة، باب وجوبي، هذا صحيح وهذا صحيح. والأبلغ أن يضاف باب وجوب صوم رمضان، أي مدخل لبيان أن صوم رمضان واجب. والواجب معروف عند علماء الأصول هو الذي يلزم المكلف فعله، لا يمكن إبراء ذمته إلا بفعله، ولذلك يسمونه واجبا أو لازما أو فرضا، وهذه كلها من أسماء الواجب. ثم قال باب وجوب صوم رمضان. صوم معروف في اللغة مصدر للإمساك، صام بمعنى أمسك، هذا في اللغة. ومنه قول الله جل وعلا إني نذرت للرحمن صوما عن مريم. لكن الصوم في الاصطلاح الشرعي له معنى خاص، وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية مخصوصة. هذا هو تعريف الصوم في الاصطلاح الشرعي. معنى ذلك أنه يمكن أن يكون الصوم في اصطلاح الشرائع السابقة مختلف، يحتمل هذا المعنى. وأما إذا أضيف الصوم إلى رمضان فهذا من خصائص أهل الإسلام. الأمم السابقة صاموا ولكنهم لم يصوموا رمضان، جعل الله رمضان لهذه الأمة غنيمة. ورمضان شهر معروف الذي بين شعبان وشوال، شينين، بين شينين، شعبان وشوال، هذا هو شهر رمضان. يقول وقول الله، العطف على الباب. إذا قلنا باب وجوب صوم رمضان أي مدخل أبين لك فيه وجوب صوم رمضان، وقول الله أي مدخل أبين لك معنى هذه الآية، إذا قلنا أن هذا معطوف على باب. لكن إذا قلنا أنه معطوف على وجوب، باب وجوب صوم رمضان وباب قول الله تعالى، إذن يكون معطوف على الوجوب، أي مما يدل على وجوب صوم رمضان قول الله تعالى. فيمكن أن تكون الواو هذه استئنافية، وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طبعا ما أدري كيف أسير في الشرح، إذا نشرح كل شيء يمكن يطول بنا المقام، فنمشي على الشرح المختصر، وإذا أحد عنده إشكال ممكن أن نريدها. هذه الآية كما تعلمون هي أول آية في الصوم، ما جاء قبلها حديث عن الصوم في القرآن، وفيها كيف يستقبل المسلم رمضان بالإيمان، بالاعتقاد أن الله هو الذي أوجب صوم رمضان، بالاعتقاد أن هذا ليس شيئا خاصا علينا حتى لا نتعنت، وإنما هو شيء قد أوجبه الله على الأمم قبلنا، بالاعتقاد والتهيئة النفسية أن رمضان مدرسة للتقوى. نعم. وأما الأحاديث فمن حسن حظي أن أول حديث في هذا الكتاب هو من شيخ من شيوخ البخاري بلدياتي من البلدة والقرية التي أنا ولدت فيها، هو الإمام قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني من قرية بغلان، ولد في بغلان ثم خرج منها وعمره قد قارب 16، وما رجع إلى بغلان إلا بعد 60، فلما بلغ عمره 60 وكان يسكن في مصر خرج إلى بغلان ما أدري لزيارة أهلي أو غير ذلك، فوافته المنية وهو في بغلان وتوفي في بغلان، وهو من كبار شيوخ أصحاب الكتب الستة. والبغلاني رحمه الله نسبة إلى بغلان، وبغلان كلمة فارسية معناها أرض الغابات، ما معناها؟ ولي مؤلف نسأل الله التيسير في إخراجه بعنوان معجم الكلمات الفارسية في الكتب الحديثية. الإمام قتيبة يحدث بهذا الحديث عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل، عن أبي سهيل بن أبي صالح وهو السمان المعروف، أبو سهيل بن أبي صالح السمان، عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان، عن علقمة أو عن طلحة، عن طلحة ابن من؟ أنا ما جبت نظاراتي ترى. نعم، عم الإمام مالك أبو سهيل ابن أبي صالح، لا أبو سهيل ابن أبي صالح هو ابن ذكوان السمان. نعم صحيح، إذن يكون عم الإمام مالك، نعم صحيح، عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة ابن عبيد الله، عن طلحة ابن عبيد الله أن أعرابيا، طلحة ابن عبيد الله مشهور رضي الله تعالى عنه الأنصاري، قال أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس. الصحابة كانوا يفرحون بمجيء الأعراب، لماذا؟ ها؟ نعم، لأنهم يسألون بأسئلة عجيبة فيزدادون علما ويزدادون فقها. قال ثائر الرأس، ثائر منصوب على الحال لبيان أن الرجل كان قد قدم من مكان بعيد. ماذا نستفيد من شيخ فهد؟ أهمية السير للعلماء طلبا للحديث. فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. أسئلته هذه تدل على أنه رجل إيش يعني مبتدئ في الإسلام، ما يعرف إلى الآن أشياء كثيرة من الإسلام. فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. لما قال الرجل ماذا فرض الله علي من الصلاة علمنا أنه يعرف الصلاة، كيف؟ من جواب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال الصلوات الخمس، إذن الله أوجب عليك خمس صلوات، فما علمه الهيئات، فعلمنا أنه يعرف الهيئات ولكن لم يعلم عدد الصلوات، فأخبره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم قال إلا أن تطوع شيئا. التطوع هو الافتعال، أن الإنسان يفتعل من نفسه تطوعا ونافلة، تطوع أي تفتعل الطاعة، وهنا المقصود به تطوع الصلاة، تفتعل الصلاة من نفسك، وهي كثيرة جدا، سواء ما تعلق منها بذوات الأسباب أو ما كان مطلقا. والأصل في صلاة التطوع الإباحة، الأصل في صلاة التطوع إيش؟ كمن وزمانا، إلا ما جاء فيه الحديث على الحصر، فقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الزمان، قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، فعلمنا أن هذين الزمانين ممنوع الصلاة فيهما، وما عدا ذلك جاء في حديث فأمسك عن الصلاة إذا استوت الشمس في كبد السماء. إذن ما عدا هذه الأوقات الثلاث الصلاة مباحة. من حيث الكم الصلاة مطلق، لذلك جاء في الأثار أن الصحابة بعضهم كان يصلي بأحد عشر ركعة من الليل، وبعضهم يزيد ما شاء الله أن يزيد، حتى جاء عن بعضهم أنه كان يصلي مئة ركعة، لأن الأصل في التطوع الإباحة، الأصل في التطوع الإباحة. ثم قال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. هنا لم يسأل الرجل عن الزكاة لأحد سببين، إما لأنه لم يكن له مال فما في حاجة يسأل عن الزكاة، إنما يسأل عما له فيه حاجة، وإما أن الرجل كان تعلم أحكام الزكاة فسأل عن الصيام، فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. معلوم أن الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، وقد اختلف الفقهاء والمحدثون هل كان قبل ذلك الصوم مفروض على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم لا. حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها في صوم عاشوراء دليل على أنه كان فرضا قبل ذلك، ثم لما فرض الله رمضان ترك ذاك. قال صلى الله عليه وسلم شهر رمضان، شهر رمضان، شهر منصوب على فرض، وفرض مذكور في السؤال فأغني عن إجابته في الجواب. قال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام، فما في داع يعيد فرض، فقال شهر رمضان، أي فرض الله عليك شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا. تأمل هذا الحديث أيضا فيه أن التطوع في الصيام الأصل فيه الإباحة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم في الموضعين إلا أن تطوع شيئا نكرة، جاء في صيغة الاستثناء إلا تطوعك شيئا، فدل على الإطلاق. ومعلوم أن الزمان كله صالح للصوم إلا أن يكون زمانا منهيا عنه، وقد ولزمنا المنهي عنها محصور في العيدين وأيام التشريق، في العيدين وأيام التشريق لغير الحاج، فهذا هو المنهي عنه من حيث الزمان، ما عدا ذلك الأصل فيه الإباحة. ثم قال الرجل أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. طيب هنا جاء الزكاة بعد الصوم، إذن يرد أيضا إشكال، لماذا أخر الزكاة؟ إن قلنا أنه أخر الزكاة لأن الزكاة فرضت بعد الصيام فهذا ممكن، وإما أن يقال أن الرجل لما تعلم الصيام احتاج أن يسأل عن الزكاة، هذا أيضا ممكن. قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرايا الإسلام. ما وين جواب الزكاة؟ لأن سؤاله عن الزكاة لابد أن يكون عن نوع خاص من أنواع الزكاة، سأل عن الزكاة إما في المال وإما في بهائم الأنعام وإما في الزروع والثمار وإما في عروض التجارة وإما في الركاز، فهذا مقصود الراوي. فأخبره رسوله بشرائع الإسلام، يعني بين له ما سأل. قال والذي أكرمك لا تطوع شيئا. أكرمك بأي شيء؟ بالنبوة والرسالة والاصطفاء والمغفرة والمقام المحمود، يحتمل كل هذا. قال لا أتطوع شيئا، نفي، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، يعني لا يترك الواجب ولكنه لا يتطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. معلوم أن هذه التطوعات هي بمثابة السور حول البيت. إذا كان للبيت سور فإن الرياح مهما كانت عاتية وشديدة لا تؤثر على جدران البيت من أسفل، لأن السور هي التي تحمي، الأسوار الخارجية هي التي تحمي البيوت. فهذه النوافل والتطوعات هي أسوار خارجية للفراغ، لذلك الإنسان الذي يحافظ على التطوعات من الصلوات ومن الصيام فهو تأكد وتيقن أن فرضه محفوظ. لكن إذا كان ثم تساهل في التطوعات فإن محافظته على الفرض يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى صبر ومصابرة أكثر، بخلاف من يحافظ على التطوعات فإنه لا يحتاج إلى كثير جهد لمراوضة النفس بالنوافل. لذلك ينبغي الإنسان إذا رأى تقصيرا في الفرض في الصلاة أو في الصوم ماذا يفعل؟ يكثر من النوافل، فذلك أدعى له في المحافظة على الصلاة من جهة، ومن جهة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الحديث الصلاة يوم القيامة قال: انظروا هل لعبدي من نافلة فتكمل بها صلاته. هذا شيء عظيم. فالرجل لما قال لا تطوع شيء ولا أنقص منه مما فرض الله عليه شيء، علمنا أنه بحاجة إلى جهاد مصابرة. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. أفلح إشارة إلى الفلاح الذي يكون لأهل الجنة، قد أفلح المؤمنون، من زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. في رواية مسلم: أفلح وأبيه إن صدق. هذه الرواية قال عنها بعض العلماء، رواية مسلم، إنها شاذة، وهذه أحد الميزات بين البخاري ومسلم، أن الألفاظ الشاذة في البخاري نادرة، وأما في مسلم فهي كثيرة. كان معانيها صحيحة لكن اللفظ، البخاري لم يروي هذا اللفظ لعلمه بأنه شاذ، لكن على رواية مسلم أفلح وأبيه إن صدق. هل هو حلف بأبي الرجل؟ إن كان حلفا فالحلف لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، فكيف يحلف بأبي الرجل؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره عن هذا، ذكر أجوبة منها أن هذا قبل النهي عن الحلف، وفي نظري أن هذا جواب ضعيف، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لا يقع منه حتى الشرك اللفظي الأصغر، حتى يعني قبل النهي لا يقع منه هذا، فيكون المعنى هو الوجه الثاني وهو أفلح وأبيه، أفلح ومكانة أبيه، أي وما له من مكانة عند أبيه إنه صدق. هذا مو واو حلف، هذا واو الحال، بيان حاله عند أبيه، أي كم له من معزة عند أبيه فهو فالح. هذا توجيه يستقيم. قال: أو دخل الجنة إن صدق، وهما متلازمان، أو ليس شكا من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إنما هو شك من الرواة، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. ثم أورد الحديث الثاني في هذا الباب، قال: حدثنا مسدد، مسدد ابن مسرهد ابن مغربل، يقول عنه البخاري في كتاب الحاج: ومسدد كاسمه مسدد. عجيب هذا البصري رحمه الله، وهو من أقران الإمام أحمد، مسدد من أقران الإمام أحمد، قد كتب إلى الإمام أحمد يطلب فيه شيئا في المعتقد، حتى قال الإمام أحمد: عجبت لهذا البصري، أنفق ماله في الفقه ويسأل عن مسائله، وهذا من تواضعه رحمه الله. يقول حدثنا إسماعيل، أمر ذكر عن أيوب، أيوب تعرفونه، الله أكبر، إمام جبل في السنة، أيوب ابن أبي تميمة السختياني، هكذا بالكسر ضبطوه، وهو عندي خطأ، والصواب السختياني، لأن السخت في اللغة الفارسية معناه الصلب الشديد، أما السخت فلا أعرف ما معناه بالفارسية. إمام أيوب بن أبي تميمة السختياني رحمه الله من أئمة السنة، جبال السنة، كان له سجال ومساجلات علمية في رد البدع الغوية. عن نافع وهو مولى ابن عمر، نافع مولى ابن عمر إمام في الحديث، إمام في التفسير، إمام في الرؤى، إمام في المغازي، أينما توجهت به هو إمام. كان عبدا فاعتقه عبد الله بن عمر وصار يطلب العلم عند ابن عمر وأقرانه. عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أحد السبع المشهورين بالرواية وأحد العبادلة الأربعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، روايتهم ليست عن العلم خارجة، هذا الفقهاء السبعة وين رحنا، والمكثرين من رواية الأثر، أبو هريرة ما تحفظون، يليه ابن عمر. إذن هذا ابن عمر أحد السبع المكثرين من رواية الأثر، وهو أحد العبادلة الأربعة. العبادلة الأربعة ليس فيهم ابن مسعود، لماذا يا ماجد؟ لأن ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود متقدم الوفاة، فهو يعد من كبار الصحابة، وأما العبادلة الأربعة فهم متأخر الوفاة ويعدون من صغار الصحابة، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو قرينان، إلا أن ابن عمر أكبر منه. أما عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير فابن عباس أكبر من ابن الزبير. يقول صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشورا وأمر بصيامه. أمر، لابد أن نفهم أن الأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، ومن قال خلاف ذلك من الأصوليين فقد أخطأ. الأصل في الأمر الوجوب، سواء كان الأمر بصيغة الأمر أو الأمر بصيغة الخبر، وأمر، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه، أي بصيام عاشوراء، بصيام عاشوراء. فلما فرض رمضان ترك. إذن علمنا أن صيام عاشوراء كان قبل رمضان، وكان هذا في مكة. فلو قال قائل أرشدونا إلى شيء فرض بالسنة ونسخ بالقرآن، هذا هو مثاله. عاشوراء لا نعلم أنه فرض إلا بالسنة، ولا نعلم أنه ترك إلا بالقرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، خلاص، هذا الذي وجب علينا، علمنا أن ما سواه ترك، وهذا الحديث نص. فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. على كل حال، هذا رأي عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. وأرجو منكم أن تتنبهوا لصنيع البخاري، فوالله إنه لفقيه، وقد دلس أيما تدليس من زعم أنه محدث لا يعرف الفقه. فإذا لم يعرف البخاري الفقه فلا فقيه في الدنيا أبدا. البخاري دائما صنيعه في الباب آية، حديث، فهم صحابي، في أغلب الأبواب هذه طريقته، آية، حديث، فهم صحابي. حتى لا يقول قائل من الذي قال أن شهر الصوم واجب، الله قال كتب عليكم الصيام. يمكن كلمة كتب ما يلزم الصوم، قال هنا فرض رمضان. فلما فرض رمضان، هذا قول من؟ قول ابن عمر، فهم من النص فرضية صوم شهر رمضان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بلدياتي، حدثنا الليث، هذا بلدياتك يا أنا، الليث بن سعد المصري رحمه الله، وكان قرين الشافعي فقها، لكن تلامذته خذلوه فذهب فقهه واندثر، سامحهم الله. قيل أنه أفقه من مالك، عرفت، وكان قرين الشافعي يعني في الفقه، لكن مع ذلك سبحان الله. قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره، عروة بن الزبير بن العوام، عروة بن الزبير بن العوام، عن عائشة خالته، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أحفظ نساء العالمين لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر النساء رواية على الإطلاق، ولا أعلم رواية في الصحابة، صحابتي في النساء مثل عائشة، كما لا أعلم في التابعيات رواية مثل فاطمة بنت سيرين. قال رضي الله تعالى عنها قالت إن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية. هذا من بقايا إيش؟ دين إبراهيم. فيه تعرفون كتاب الأصنام للكلبي، هذا الكتاب أرجو منكم أن تقرأوه، لأن فيه بيان حال الجاهلية. بعض الناس لما يقرأ كلام ابن تيمية ولا كلام ابن عبد الوهاب، لما يتكلمون عن حال الجاهلية يظنونهم جابوا من نفسهم، لكن يقرأوا كتاب الكلبي ومن أئمة اللغة يبين حال الجاهليين قبل الإسلام كيف كانوا، يجد شيئا عجيبا. فكان هذه من البقايا الباقية من دين إبراهيم فيهم، مثل تعظيم البيت، مثل تعظيم الأشهر الحرم، مثل الصوم، مثل الحج، مثل دفع الصدقات ونحو ذلك. قال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه، يعني هو في مكة، يعني وهو في مكة، حتى فرض رمضان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصم ومن شاء أفطره. ولم يقل أحد من العلماء أن صيام عاشوراء فرض بعد فرض رمضان، بل الجميع متفقون على أنه ليس بفرض، وإنما اختلفوا في استحباب صومه. فجمهور الصحابة على استحباب صوم عاشوراء، وأما ابن عمر فما كان يرى ذلك إلا أن يوافق صومه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب فضل الصوم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. الله أكبر. قال رحمه الله باب فضل الصوم. لما بين أن الصوم واجب أراد رحمه الله أن يلفت الأنظار إلى فضل الصوم، حتى يصوم المسلم وهو مستشعر هذا الفضل، فتكون نيته واحتسابه أعظم. الصوم إما أن يكون فرضا وإما أن يكون نفلا، أيا كان الصوم ففضائل الصوم كثيرة جدا. وإنما أورد البخاري رحمه الله حديثا واحدا فيه ذكر فضائل الصوم مطلقا، أورد هذا الحديث من طريق شيخه عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي شيخ للبخاري ومسلم وغيره، أكثر عنه الإمام مسلم جدا، حتى قال بعض العلماء أكثر من روى عنه المسلم مطلقا هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي. عن مالك إمام دار الهجرة بن أنس أبو عبد الله الأصبحي، عن أبي الزناد واسمه عبد الرحمن إيش أو عبد الله ابن ذكوان، عبد الله ابن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن ابن هرمز الفارسي، عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي حافظ الأمة. هذا الإسناد رباعي، هذا الإسناد رباعي، الإمام البخاري رحمه الله أكثر أحاديثه رباعيات، وعنده ما يقرب من 20 ثلاثيا، وأما الخماسيات والسداسيات فموجودة في صحيحه، وأطول إسناد عنده ثمانيات عند الإمام البخاري رحمه الله. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيام جنة. الشيء قد يكون له فضل باعتبارات ثلاث، الشيء قد يكون له فضل باعتبارات ثلاث، باعتبار نفسه، وهذا شيء معلوم، وباعتبار ما يؤول إليه، باعتبار ما يؤول إليه، وباعتبار ما اشتمل عليه من الزمان والمكان. فربما يكون الشيء الفاضل في نفسه مآله حسنا في زمان طيب ومكان طيب وسبب طيب، فتجتمع الفضائل كلها. فتأمل معي الآن صوم رمضان، الصوم في نفسه له فضل عند الله عز وجل، فكيف إذا وقع في شهر فاضل كرمضان؟ هذا شيء عظيم. فكيف إذا استطاع الإنسان أن يكون في الأيام الفاضلة هذه في أحد الحرمين، اشتمل على المكان الفاضل أيضا، فكيف إذا كان صومه هذا يصده عن المحرمات فأدى إلى مآلات حسنة، فكيف إذا كان صومه هذا يؤدي به إلى أنه يعمل الطاعات الأخرى؟ فإذا الشيء له فضائل، صوم له فضائل عظيمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. أول فضيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من فضائل الصوم أن مآله حسن، ترس الجنة وقاية، وقاية وستر، وسميت الجنة جنة لأن غاباتها ملتفة، وسمي الجن جنا لأنهم مستورون عن العين، فجنة بمعنى الوقاية. الصيام جنة. وتأمل معي ما قال الصائم في جنة، هذا من بلاغة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما قال الصيام جنة لأن قصود الصيام الشرعي هو الذي يكون فيه وقاية. كثير من الصائمين لا يكونون في جنة لأنهم لم يصوموا صوما شرعيا، إنما صاموا صوما لغويا. الصيام جنة. قال صلى الله عليه وسلم فلا يرفث ولا يجهل. الرفث جاء في القرآن الكريم، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس في تفسير الرفث الجماع ودواعي. فمن كان صائما فلا يباشر. طيب هذا واضح، لذلك كان من المفطرات المباشرة إن كان معه إنزال، ولو لم يلج ولو لم يجامع، لذلك قال عليه الصلاة والسلام فلا يرفث يبتعد عن الجماع ودواعي إلا أن الشارع أباح القبلة. أباح ماذا؟ القبلة. وقد جاء عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلك، قال ما لك؟ قال قبلت امرأتي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن تمضمضت وأنت صائم؟ قال له، قال فمه إذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن القبلة كالمضمضة بالنسبة للرجل، إذا مضمض لا ينتقض صومه، فكذلك إذا قبل. وقد صحت الأحاديث عن أم المؤمنين عائشة من رواية عروة وغيره أنها كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ويقبل ويذهب ويصلي بالناس. إذن القبلة لا تنقض الوضوء ولا الصوم وإن كان بشهوة الجو، وإن كان بشهوة. فإذن لا يرفث المقصود به المباشرة وإن كان دون الجماع. قال ولا يجهل، لا يرفث هذا متعلق بالشهوة الحيوانية، ولا يجهل هذا متعلق بالشهوة النفسانية. لا يجهل، الجهل إما أن يكون بالعدوان، إما بمنع الحقوق، هذا كله جهل. فإن كان تعدي فهذا جهل، وإن كان منع للحقوق فهذا جهل. ولا يجهل، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيّن صورة من هذه الصور التي قد تكون من الجهل، قال وإن امرؤ قاتله أو شاتم. هذا بيان لصورة أو لمفردة من مفردات الجهالة وليس حصرا. وإن امرؤ قاتله أو شاتم، قاتله واضح جاي بيضربك بوكس، أو شاتمه، شاتمه ما معنى شاتمه؟ ها؟ سبه في اصطلاحنا، شاتمه يعني سبه، صحيح. قال يا ابن كذا، يا أعزكم الله يا حمار، يا كلب، ونحو ذلك من العبارات. أما في اصطلاح الصحابة الشتم غير السب، ترى الشتم هو السب عندنا، أما السب يعني التنقيص. قد جاء في الحديث قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسبهما سبا شديدا. النبي صلى الله عليه وسلم سب الرجلين اللذين ولجا إلى ماء في تبوك، وقال لا يحدث في أحد شيئا، فأحدث فيه شيئا، فسبهما سبا شديدا يعني انتقصهما. أنتم ما تفهمون ليش ما ادخلوا، إيش فيكم، وين عقولكم، ونفس ونحو ذلك من العبارات. السب عندهم قد يطلقونه على الشتم، هذا نادر، ولكن الأصل أن السب يطلقونه على التنقيص والتعيير، واضح؟ سب فلانا يعني نقصه، أما شتم فلان يعني عيره بابن كذا أو بأبي كذا، ونحو ذلك من العبارات. فقال وإن امرؤ شات قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، إني صائم، إني صائم. الصواب أنه يقول ذلك لفظا وليس كما قال بعض الفقهاء يستحضر ذلك نية، بل يقول إني صائم، إني صائم، يعني أنا أستطيع أرد عليك بس الصيام يمنعني. قال بعض العلماء إنما يقول إني صائم، إني صائم تذكيرا لنفسه وطردا لإبليس قرينه، وهذا مأخذ صحيح. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الصيام في نفسه، قال والذي نفسي بيده، وهذا أقسم قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أكثر أقسام النبي صلى الله عليه وسلم. لخلوف فم الصائم، لخلوف فم الصائم بالضم، ضبطه أكثر الرواة وبعضهم بالفتح، لخلوف فم الصائم يعني رائحة فم الصائم، أما الخلوف البقية الباقية في فم الصائم، المقصود به هنا الرائحة. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. المسك يستخرج من دم الغزال كما يقال إذا أركض، هذا الريح طيب كما قال صلى الله عليه وسلم عنه: خفيف المحمل طيب الرائح. ومع ذلك خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا دليل على فضل الصوم. قال الله عز وجل: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هنا فهمنا أن الحديث فيه اختصار، وهذه من ميزات مسلم على البخاري. تخاصم قوم لدي في البخاري ومسلم، وقال: أي ذين تفضله؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. صناعة المقصود به الرواية الحديثية. مسلم لا يتصرف في الألفاظ، ماذا يفعل؟ يروي اللفظ كما سمع، حتى لو في اختلاف واو أو من في يذكره، أما ويجمع الحديث في مكان واحد ولا يعيده مرة أخرى إلا نادرا. أما البخاري رحمه الله فإنه لأجل أنه قصد الفقه فيورد الحديث في أكثر من موضع، وربما يختصر ويذكر موضع الشاهد. فهنا مثلا قال: ذكر موضع الشاهد الأول من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم انتقل إلى لفظ الباري جل وعلا، قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله. والصواب الذي لا مرية فيه أن الأحاديث القدسية كلام الله عز وجل لفظا ومعنا. الأحاديث القدسية كلام الله لفظا ومعنا، وإن لم يكن متحدا به. فهذا التوراة كلام الله وليس متحدا به، والإنجيل كلام الله وليس متحدا به، وإن لم يكن محفوظا. فالتوراة كلام الله ولم يكن محفوظا، إنما وكل الله حفظ ذلك للعلماء. فإذا زاد المزودون يتكلم المتحدثون ويبينون زيادات الذين زادوا على كلام الله أو كلام الرسول. قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هنا كلمة من أجلي فيه فائدة، وهي أن الصوم لا يتصور فيها الرياء، لا سيما الفرض. لماذا لا يتصور فيه الرياء؟ لأن الإنسان الذي يصوم لغير الله يمكن يدخل بيته ويشرب، ما حد يشوف. طيب ما الذي يمنعه من أن يفعل ذلك وهو عطشان أو ظمآن أو جوعان أو إنه يخاف الله. لذلك قال: من أجلي، يعني يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ما في أحد يرى، ما أحد يرى، لكن يقول: من أجلي. وهنا الحديث هذا ذكرت في كتابي إتحاف أهل القبلة في أحكام القبلة أن فيه رد على ابن حزم. ابن حزم يرى أن الرجل لو استمنى أن صومه صحيح، وهذا من غرائبه رحمه الله، كيف يكون صومه صحيح وهنا الحديث يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي؟ طيب هو إذا اختفى صار في غرفته بمفرده فأمنى، هل ترك شهوته؟ ما ترك شهوته، إذن لا يدخل في الحديث، إذن أفطر. وهذا قول جماهير العلماء، بل لا أعلم أحدا قال بهذا القول غير ابن حزم من الفقهاء المتقدمين قبله. قال: الصيام لي وأنا أجزي به. الصيام لي، اختلف شراح الحديث في المعنى، والصحيح أن المقصود الصيام لي أي الصيام لي خالصا، لا يتصور وقوعه لي واقعا، لا يتصور أن يقع لغيري، لا يتصور فيه الشركة. قال: وأنا أجزي به. وهذا فضل من حيث المثيب. من الذي يثيب على الصوم؟ الله جل وعلا. قوله وأنا أجزي به، يعني الله جل وعلا بين فضائل الأعمال كما جاء في بعض الآيات والحديث، لكن لم يبين أجر الصبر ولا أجر الصوم. أجر الصبر قال: يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. وأجر الصوم قال: الصوم لي أو الصيام لي وأنا أجزي به. الحسنة بعشرة أمثال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لم يبينها الله عز وجل. فهذا دليل على فضل الصوم حتى من حيث الثواب ومن حيث الإثابة. قال والحسنة بعشر أمثال، والسيئة بكم؟ ها؟ بسيئة واحدة. طيب هل هذه مسألة حسابية؟ من اللي شاطر بالحساب؟ أكيد المهندسين. طيب إذا واحد يتاجر في السوق يشتري البضاعة بريال ويبيعه بعشر ريالات، هل يتصور أن هذا يخسر؟ حسابيا ما يتصور. طيب فإذا خسر مخذول. لذلك قال السلف رحمهم الله: من غلبت آحاده عشراته فهو خسران، فهو مخذول. انتبهوا، نسأل الله أن يأخذ بأيدينا وأيديكم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الصوم كفارة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة. قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسأل عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال: وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق: سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. الله. قوله رحمه الله: الصوم كفارة، هذا تأكيد لفضل الصوم، وإنما أفرده رحمه الله لبيان أن الكفارة من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يسعى لها العبد. فضل الصوم ذكر فيه حديث، ثم أفرد أبواب أخرى لبيان فضائل الصوم بعبارات أخرى، منها الصوم كفارة. كفارة مطلقا ما جاء عن أي شيء. لذلك لو نتأمل كثير من الذنوب نجد أن الله عز وجل رتب عليها الصوم. مثلا من يقتل، من يرتكب المحظور في الإحرام فيحلق شعره، فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. تأمل الآن، هذا شيء عظيم. والظهار قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذن الآيات والأحاديث متوافرة على أن الصوم كفارة لكثير من الذنوب الكبائر والصغائر، حتى قتل المؤمن خطأ رتب الله فيه الصوم. وهذا لذلك أفرد البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان عظيم أثر الصوم في الكفارة. قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني. يقول البخاري رحمه الله: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن عبد ابن المديني، إمام العلل. والله الإنسان لما ينظر إلى تعليلاته في العلل ليتحجب من دقة علم هذا الرجل. ولذلك تقول في نفسك: حق للبخاري أن يستصغر نفسه عنده. وإذا نظرت إلى دقة فقه البخاري في العلل لعلمت أن هذا الأسد من ذاك الأسد. ولذلك الترمذي في العلل ما أخذ إلا من البخاري، والبخاري ما أخذ إلا من علي بن المديني إمام العلل. قال: حدثنا سفيان. سفيان في هذه الطبقة يحتمل أن يكون ابن عيينة، يحتمل أن يكون ابن سعيد بن مسروق الثوري، لكن تلامذة السفيانين وشيوخ السفيانين متقارب ولا يضرك، لأن هذا جبل وهذا جبل ما يهمك، سواء كان سفيان ابن عيينة أو كان سفيان بن سعيد، لكن هنا المقصود به سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. قال حدثنا جامع وهو ابن شداد المحاربي، جامع ابن شداد المحاربي، عن أبي وائل، أبو وائل المختص بحذيفة وبعبد الله بن مسعود وبعلماء الصحابة العراق، هو شقيق ابن سلمة المرادي رحمه الله، وهو من كبار تلامذة ابن مسعود ومن كبار تلامذة حذيفة ابن اليمان، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال عمر، الحديث هذا يعتبر خماسي، لأن بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5، وأما ذكر عمر فجاء عرضا ليس هو من له يعني علاقة في الإسناد. قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ الفتنة في كلام عمر جاء معرفا بأل، فكان مقصوده فتنة معهودة، فتنة معهودة. ذهب ذهن حذيفة إلى أن مراد عمر الفتنة المعهودة التي تكون من الإنسان في بيته، فقال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفر الصلاة والصيام والصدقة. إيش فتنة الرجل في أهله وماله وولده؟ فتنة المقصود به هنا ابتلاء، فتنة الرجل ابتلاء الرجل. قد يبتلى الرجل بأهله، كيف يبتلى بأهله؟ يمكن، ويمكن أيضا أن يكون أهله سليط اللسان، مقاطعين له، محاربين إياه، لا يريدون له الخير، حساد، فتنة. ماذا يفعل الآن؟ ربما في هذا الابتلاء يرسب. نعم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ابتلاء. قد يلهيه أهله وماله عن ذكر الله، يسمع الأذان هو جالس يسولف مع أولاده ولا يجيب مثلا. فإذا الصور مختلفة. قال: فتنة الرجل في أهله وماله، هذا كلام حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. هنا الصلاة والصيام والصدقة مطلقة، فشملت الفرض والنفل، كلها تكفر، كلها تكفر. قال: ليس أسأل عن ذه، وذه هذه اسم إشارة، هذه وتسمى ذه، لأن كلمة ها عند بعض اللغويين للتنبيه وأصلها ذه، وعندهم حتى الها هذه ليست من اسم الإشارة، وإنما ذي هي فقط الاسم. على كل حال، قال: ليس أسألك عن ذه، يعني عن هذه الفتنة، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. متلاطم، نسأل الله السلامة والعافية. الأمواج المتلاطمة لا يعرف فيها الربان الماهر أين يتوجه، ما يعرف أين يروح، راح هكذا الأمواج جاءته هكذا، فيفعل هكذا وإذا بالموج جاءته من أمامه، يفعل ما يعرف أين يتوجه. هذا المقصود به، هو الآن موجود الآن الفتنة، الإنسان لا يكاد يعرف وين الحق والصواب، خصوصا مع كثرة الدعايات الزائفة والإعلامات المصطنعة، ما يعرف وين الحق. قال: إنما أسألك عن التي تموج كما يموج البحر. سبحان الله العظيم، هذه اللي فيها الناس يصبحون أصحاب يمسون أعداء، نسأل الله السلامة والعافية، جيران وفي الصباح أعداء متحاربون. الله، اتصل بي بعض الإخوة يشكي حالهم في الموصل عن أشياء غريبة جدا، يقول: والله ناس كنا نحسن فيهم الظن أشهر السلاح علينا، أصحاب، جيران، يشرون السلاح في وجه أصحابهم في وجه جيرانهم، بل وصل الأمر إلى أن الأخ يشر السلاح في وجه أخيه، فتن تموج كموج البحر. فقال حذيفة رضي الله عنه: وإن دون ذلك بابا مغلقا. ما عليك يا عمر، ليش تخاف؟ في باب مغلق بينك وبين هذه الفتنة، ما راح تجيك. هذا معنى الكلام. قال عمر: فيفتح أو يكسر. شوفوا فقه عمر، ملهم محدث. قال: فيفتح أو يكسر، يعني الباب. فقال حذيفة رضي الله: يكسر. طبعا حذيفة ما يقول من نفسه، إنما مرفوعا عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. ولذلك يقول عثمان رضي الله عنه: يا قوم والله إن قتلتموني لا تجتمعون على إمام أبدا. ووقع الأمر كما أخبر رضي الله تعالى عنه. قال: ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق: سله. أكان مسروق ابن الأجدع من تلامذة ابن مسعود؟ فقلنا لمسروق: سله. من القائل؟ أبو وائل قال لمسروق، وهو من أصحابه، من تلامذة ابن مسعود أيضا، من تلامذة حذيفة: سله، أكان عمر يعلم مر الباب؟ فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. بدون شك يعلم أنه هو الباب. إذن عمر كان يعلم أنه سيقتل وأنه ستحصل فتنة بعده. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الريان للصائمين. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. قال الحديث، أورد تحت هذا الباب حديثين: حديث الريان للصائمين. الريان اسم للباب الذي هو أحد أبواب الجنة. كم عدد أبواب الجنة يا شاطر؟ احفظ، عدد أبواب الجنة 8. كم؟ 8. عدد أبواب الجنة 8، منها باب يقال له الريان، الريان للصائمين خاصة. نسأل الله جل وعلا أن يريدنا وإياكم أبواب الجنة 8. ما ذلك على الله بعزيز يا إخوة؟ لا تنظروا إلى ذنوبكم ولا إلى طاعاتكم، وانظروا إلى عظيم فضل الله وكرمه. الكريم يعطي، اسأل الله من كرمه. هذا من فضائل الصوم، الريان للصائمين. إذا علم العبد أن الريان للصائمين، يتذكر مناسبة الريان مناسبته مع الصوم. يقال رجل ريان. ما معنى ريان؟ من الري، وهو الممتلئ ماء، أي الذي لا يحتاج إلى ماء خلاص. فالريان اسم مناسب جدا لهذا الباب، لأن الصائمين كانوا يعطشون ويظمؤون، عطشوا لله عز وجل، ظمئوا لله تبارك وتعالى، فأبدلهم الله بباب الريان. وجاء في بعض الروايات أن أهل الريان يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا جاء في بعض ما ذكره بعض أهل العلم، أن الريان الصائمين لا حساب عليه، وهذا من فضائل الصوم. أورد رحمه الله تحت هذا حديث شيخه خالد بن مخلد. خالد بن مخلد القطواني يروي عنه البخاري بواسطة وبغير واسطة، هذا لا يضر، لأن هذا من كبار الشيوخ، فأدرك له البخاري فسمع منه بعض الأحاديث ولم يسمع منه الأحاديث الأخرى، فما سمع رواه بالسماع وما لم يسمع رواه بالواسطة. خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم أبو حازم وش اسمه سلمان الأشجعي نعم عن سهل عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من الرباعيات سهل بن سعد الساعدي كنيته أبو العباس يا شيخ حمد تعرف كم من الصحابة كنيته أبو العباس اثنين عبد الله بن عباس يكنى بأبي العباس وسهل بن سعد الساعدي يكنى بأبي العباس أي نعم عن سهل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان لماذا نكر بابا لأن لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا الباب هو عن يمين الجنة أو عن يسار الجنة أو في وسط الجنة المهم أن أحد الأبواب اسمه باب الريان قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم لا يدخل منه أحد غيرهم طيب قد يقول قائل هل المقصود هنا بالصائمين الذين صاموا شهر رمضان أو الصائمين الذين صاموا شهر رمضان وغير رمضان الذي يظهر والله أعلم أن المقصود بهذا الذين صاموا رمضان الذين صاموا رمضان طيب إذا كان صاموا رمضان فكل أهل الإسلام يصومون رمضان فما الذي يجعلهم يتمايزون عن غيرهم فيدعون من هذا الباب الجواب إما أنهم يدعون من هذا الباب لعظيم محافظتهم على الصوم فصومهم ليس كصوم عامة الناس هذا الجواب الأول الجواب الثاني أن أهل الإسلام إذا استحقوا دخول الجنة فإن أحدهم يدعى من عدة أبواب من باب الصلاة من باب الصبر من باب الصوم لأنه ربما يكون قد أصابه هذا وهذا وهذا قال لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون فلا يدخل منه أحد غيرهم طبعا بعض الشراح قال المقصود هنا الذين يكثرون من الصوم الذين يكثرون من الصوم قال فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد إذن الأبواب تغلق نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الريان نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم الله أورد هذا الحديث الثاني تحت باب الريان للصائمين من طريق شيخه إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن وهو ابن زائدة قال حدثني مالك ابن أنس الأصبحي عن ابن شهاب ابن شهاب هذا يا أخواني من كبار شيوخ الإمام مالك وهو من طبقة صغار التابعين ابن شهاب هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري يأتي نسبة إلى جده ابن شهاب ويأتي محمد بن مسلم ويأتي محمد بن عبيد الله ويأتي بكنيته ويأتي بالزهري نسبته فهو واحد قال بعض العلماء حديث لا يعرفه الزهري فليس بحديث طاف الآفاق الحجاز والعراق والشام ثم استقر في الشام. وأما من قال إنه كان على أبواب السلاطين فهذا من ادعاءات المكذبين على أهل الحديث، فلا يلتفت إلى قولهم. ابن شهاب يروي هذا الحديث عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين، زوجين يعني صنفين، زوجين يعني ماذا؟ صنفين، كما جاء في القرآن: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. فما أنا أزواجهم شيخاني؟ أصنافهم، مش زوجاتهم. إيش ذنوب زوجاتهم؟ طيب آسيا مسلمة وفرعون كافر، هل سيحشر مع بعض؟ طبعا لا. إذن معنى الآية احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني وأصنافهم، كما جاء في بعض الروايات عن الصحابة: يحشر كل صنف مع صنفه، أهل الطبل مع الطبل، أهل الغنى مع الغنى، أهل الرقص مع الرقص، أهل الذكر مع الذكر، أهل العلم مع العلم، أهل العبادة مع العبادة، أهل الصوم مع الصوم. هذا المقصود به. نسأل الله أن يحشرنا وإياكم مع العلماء وطلبة العلم. ومن يقدمهم؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، إمام العلماء معاذ بن جبل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين يعني صنفين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. صنفين يعني رطب، برحي وسكري، هذا زين. إذا دائما إذا تنفق أنفق صنفين. ليش؟ حتى ينطبق عليك الحديث. والله هذا حديث عظيم. إذا تنفق أنفق صنفين حتى ينطبق عليك الحديث. صنفين من الطعام، صنفين من اللباس، صنفين من النقود، شيء طيب، هذا شيء طيب. من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. الله أكبر. نودي إذا بني للمجهول يحتمل أن المنادي هو الله جل جلاله، ويحتمل أن المراد ملائكة، والاحتمال الثاني يحتمل أن يكون المنادي قرينه من الملائكة، ويحتمل أن يكون المنادي ملائكة الجنة، وكل هذه المعاني محتملة. ويحتمل أن يكون المنادي له الله والملائكة والقرين، وهذا من باب الدعاء إلى الخير. مثل الإنسان إذا راح مكان أهل البيت كلهم يهلون ويرحبون فيه وينادونه، صاحب له هذا من باب الإكرام. فالله جل وعلا يكرم عبده المؤمن يوم القيامة فينادى. قال لا لا لا، نودي من أبواب الجنة يوم القيامة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. الله أكبر. دعي من باب ماذا؟ من باب الصلاة. إذن علمنا أن هناك باب اسمه باب الصلاة، هذا بالنص. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، إذن في باب اسمه باب الجهاد. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريا، إذن هذا باب آخر. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدق. أربعة أبواب للجنة ذكرت في هذا الحديث نصا: باب الصلاة، باب الصيام، باب الصدقة، باب الجهاد. الباب الصيام هو الريان. طيب، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هناك باب يقال له باب الصبر، وذكر أن هناك باب الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر أن هناك بابا لأهل الذكر، لأهل الذكر، وذكر أن هناك باب لأهل العلم. وعلى كل حال، فالنص جاء في هذه الأبواب على التعيين وما سوى ذلك، فيحتاج فيه إلى نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة. يعني ما في حاجة أن الإنسان يفتح لها الأبواب الثمانية كلها، ما في حاجة، ولكن هو يسأل: فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ هذا من باب الإكرام. أبو بكر يعلم أن الإنسان لن يدخل إلا من باب واحد، أنت لك جسد واحد، إما ستدخل من هذا الباب أو من هذا الباب أو من هذا الباب أو من هذا الباب. يقول رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، ما في حاجة، لأنه راح يدخل من باب واحد. لكن فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ هل في أحد الملائكة ينادون يقول يا عبد الله تعال ادخل من هذا الباب، وهذا يقول له لا يا عبد الله تعال ادخل من هذا الباب، ملائكة الباب الآخر ينادون لا تعال ادخل من هذا الباب؟ فقال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. وهذا لإثبات ما جاء في السؤال، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، أي يدعى أحد من تلك الأبواب كلها. وأرجو أن تكون منهم، وهذه بشارة عظيمة لصديق الأمة رضي الله تعالى عنه وحشرنا معه، بشارة عظيمة ما بعدها من بشارة. قال: وأرجو أن تكون منهم. إذا أراد الإنسان أن يكون من هذا الصف، وهو كونه يدعى من هذه الأبواب، فعليه أن يوجد في نفسه في اليوم 4 أعمال، هذه مشار إليها في هذا الحديث. عليه أن يوجد في نفسه الصلاة، وأن يوجد في نفسه الصدقة في كل يوم ولو بريال يا أخي، والله ما تنقصك شيء. وعليه أن يوجد في نفسه الذكر، وعليه أن يوجد في نفسه العلم، عليه أن يوجد في نفسه، أوجد في نفسك 4 أشياء من أمور الدين يوميا، فأنت ستدعى من تلك الأبواب يوميا. هذا شيء عظيم. ذلك أبو بكر رضي الله عنه، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. تأمل ماذا أوجد في نفسه من الأعمال. قال: هل زار أحد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. هل اتبع منكم أحد الجنازة اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. هل تصدق أحد منكم اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، وفي رواية: إلا دخل من أي أبواب الجنة شاء. إذن 4 أعمال تعملها من أعمال الخير، من أعمال الإسلام في اليوم والليلة، أنت تدعى من تلك الأبواب كلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب، هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأى ذلك، ومن رأى كله واسعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقال لا تقدموا رمضان. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. قال: حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن الليث قال: حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان. هذا الباب احنا قبل قليل ذكرنا في معن، قلنا معن ابن ايش؟ لا لا خطا، معن ابن عيسى. الا اصلحوا العباره؟ مو معن ابن عيسى، اي بها انا كاني قلت ابن زايد، لا معن ابن عيسى ابو حازم يا شيخ. سلام ابن دينار. اي نعم، ليس سلام ابن دينار، صح سلمان يروي عن ابي هريره، ابو حازم سلام ابن دينار. طيب ترى انا عادي بعيد في البخاري. لا لا، ابو حازم عن سهل. نعم. طيب معن اذا ابن عيسى صلحوها. قال: باب، هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعا. الذي جاء في القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، تأمل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بعض السلف من التابعين وبعض الصحابة كرهوا لفظة رمضان، قالوا لا تقول رمضان، قولوا شهر رمضان. ولذلك أورد البخاري هذا الباب لنفي هذا التوهم. والقاعدة، احنا نحفظ هذه القاعدة، أن البخاري إذا أورد الباب على صيغة الاستفهام فهذا منه بيان أن في المسألة خلافا قد وقع. هل إذا قال هل معناها أن في المسألة خلاف وقع، وأما ترجيحه فيفهم مما بعد ذلك. إذن وقع، ما هو الخلاف؟ منهم من قال لا يسمى، منهم من قال رمضان لا بأس، منهم من قال لا شهر رمضان فقط، منهم من قال الأمر واسع، وهذا الذي اختاره البخاري رحمه الله. ما دليل اختياره؟ دليل اختياره ما علق تحت هذا الباب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، هذا معلق هنا ولكنه أو موصول في أماكن أخرى، وقال لا تقدم رمضان، هذا أيضا معلق وهو موصول. إذن هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى شهر الصوم، سماه رمضان بدون شهر رمضان، هذا جائز، لأن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه جائز عند العرب إذا لم يكن هناك تلبيس. شهر رمضان، إذا حذفنا شهر وقلنا رمضان هل يقع تلبيس ولا هو نفسه شهر رمضان؟ هو نفسه شهر رمضان، إذن ما في إشكال. فقد يقول قائل طيب كيف جاء في الكلام الفصيح شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ قال العلماء إنما المقصود